رسالته مطولة يصف فيها حالته الزوجية بأنها ممتازة وله زوجة مستقيمة وهو كذلك، إلا أنها لا تقوم بالحقوق الزوجية كاملة. فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ على كان كلها كل شيء على كلام طيب، وإن شاء الله يهديها رب العالمين، يعني كلام طيبة إن شاء الله مع المناصحة ومع المذاكرة ومع كلام الطيب يحصل مطلوب إن شاء الله ولا تعجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.